إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. النهارده إن شاء الله هنخلص المقرر بتاع الأدب المفرد، وهنحدد الامتحان بعد كده بالنسبة للمصطلح وللأدب إن شاء الله. احنا كنا توقفنا عند باب 97، باب معاونة الرجل أخاه. يا ترى كلنا فتحنا الباب؟ هناخد أول حديث في الباب دوت 162 على 220، وده دراسة. كان آخر واحد واخدينه المرة اللي فاتت كان 160 على 218، ده هيبقى دراسة، ده هيبقى رقم 20. 162 على 220. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل، وفي رواية عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل خير، وفي الرواية الأخرى أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قيل وفي الأخرى قال فأي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، قال فتعين صانعا أو تصنع لأخطأ، قال أفرأيت إن ضعفت، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة فصدقوا بها على نفسك. هنا بنقول إن سبحان الله دراسة إن شاء الله لهذا دراسة، وده رقم 20 في الدراسة. بنكتب هنا انه الصحابه تملي كانوا بيسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال واقرب الاعمال الى الله واحبها الى الله، دوت بشغفهم على ان هم ينولوا الدرجات العليا ويبقوا بيعملوا الحاجه اللي ربنا فضلها افضل الاعمال عند الله، بيسالوا على الحرص على الخير، السؤال على الحرص على الخير. أول حاجة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان بالله، أي عمل صالح بدون الإيمان بالله ده يقلق، زي مثلا النصارى، النصارى من غير لا إله إلا الله محمد رسول الله فهي كلها حاجات هياخدوا الثواب بتاعهم هنا في الدنيا، هي دي جنتهم في الدنيا، أما في الآخرة فهم كفار يخلدوا في النار، كفار يخلدوا في النار، نصارى ويهود. فاحنا هنا بنذكر انه اول الاعمال الايمان بالله، وبنذكر هنا ان الايمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. بنذكر انه شهاده لا اله الا الله هل لوحدها بس تكفينا؟ لا، لا تكفي، لابد من الاعمال، لابد من الصلاه، لابد من الزكاه، لابد من الصيام، لو قدرت ان انا من استطاع اليه سبيلا الحج، انا عندي اللي يقويني ان انا اقدر ان انا ابذل من المال واسافر، فده بالاستطاعه يبقى ده عليا فرض. يبقى اذا الاعمال هي مهمه جدا، مش هنصبر زي الفرق الضاله انه الاعمال مش داخله في الايمانيه، لا الايمان جالي على طول لازم اعمال صالحه كما امر بها ملك الملوك والرسول صلى الله عليه وسلم. وجهاد في سبيله، يبقى افضل الاعمال الايمان بالله، وبعد تقديمه بقى هيبقى سائر الاعمال لابد ان انا ابدا بيها، ومن بدايه الاعمال الصالحه الجهاد في سبيل الله. وبما ان الرسول صلى الله عليه وسلم عطف الجهاد في سبيل الله على الايمان، ده بيدل على اهميه الجهاد. يبقى له مرتبه كبيره عند الله الجهاد في سبيل الله بعد على طول الايمان. عندنا فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا. اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها، يعني ارفعها واجودها. يعني عندنا العبيد والجيران ليهم مثلا صنعه وحرفه وقوه، ده اغلى واحد في ثمنه هو دوت من اللي بينفع سيده، ده مال نفيس يعني مرغوب فيه. طيب ده الاصمعي هو اللي ذكر النقطه مال نفيس اي يعني مرغوب فيه. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، مش يعني عجزا مش كسلا. ناخد بالنا إن في تفرقة بين العجز والكسل. الكسل أنا نايمة في السرير ومش عايزة أقوم أعمل العمل الفلاني. أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، من باب الكسل؟ لا ده موضوع تاني خالص، لا ده من باب العجز مش كسل، لا ده الموضوع عجزت على اللي انا اعمل العمل الفلاني. لو انا عجزت اللي انا مثلا اروح الجهاد في سبيل الله، انا مش متكاسل، انا مش راجل متكاسل، انا عاجز. فالعجز هنا ربنا بيتجاوز عن عجز مثلا الاعرج الاعمى اللي ما عندوش الاستطاعه ان هو يعمل العمل دوت، ما عندوش الاستطاعه. لو ذكرنا جهاد في سبيل الله، ما عندوش ما يقويه على اخذ مثلا مال ويحطها في الجهاد في سبيل الله ويخرج بالسلاح بتاعه بالحاجات اللي تخليه يؤهله لان هو يجاهد في سبيل الله، ما عندوش وما عندوش حد يديله. طب هو في الوقت ده هو عجز. طيب لو هو عجز مش كسل، طب نعمل ايه؟ تطعيم صانع. ليه بقى عندنا تفرقه بين الصانع وغير الصانع؟ انا هعين الصانع وده افضل من اعانه غير الصانع، لان غير الصانع ده مظنه الاعانه فكل واحد بيشوفه بيعينه. ليه؟ علشان هو عارف ان هو دوت لا حول له ولا قوة ومش بيشتغل وما يعرفش يعمل حاجة، فبالتبعية بتعملي ايه؟ بتعينيه. بس ده بخلاف الصانع، بخلاف ان هو مشهور عنه ان هو بيشتغل وبيتكسب. ففي ناس كتير جدا بتغفل عن اعانته، فديت من جنس الصدقة على المصدور. يعني ممكن واحد بيشتغل مثلا، ممكن يبقى عنده مهنه بسيطه، والمهنه البسيطه دي بتدخل له ده بسيط جدا، بس في الظاهر ان هو بيشتغل، بينزل الصبح وبيشتغل، بينزل بيشيل مثلا حاجات ثقيله ويوصلها في حته معينه، بنا او بتاع محاره او دي. خلاص هو بيشتغل فعلا ولكن دخله قليل جدا. فلما تعيني الصانع ده افضل من لما تعيني واحد هو على طول بيسأل الناس، انا ما عنديش صنعة ما بعرفش اعمل حاجة. لا هو الافضل اللي انا اعين اللي بياخد بالاسباب، والتاني ده ابتدي اعلمه بقى يعمل حاجة. جاي هنا هو او تصنع لاخرك، يعني هو جاهل بما يجب ان يعمله، وهو ما عندوش اي صنع يتكسب منه. هو ده الاخرق اللي مش في ايده صنع ولا يصنع الصناعه، يعني يجهل بيها. رجل اخرق يعني لا صنع له، لا صنع له. يبقى انا في الوقت دوت بحاول ان انا ايه اعمل له حاجه، اعينه في حاجه. قال أترأيت إن ضعفت؟ طب أنا حتى ده مش عارفة ولا أدي فلوس لواحد صانع، ولا أدرى إني أنا أصنع لأخرق، ولا بتكسب مال كتير فأدي، ولا عندي القدرة إن أنا أعلم واحد جاهل بالصنعة دي إنه يعمل إيه. طب أترأيت إن ضعفت؟ طب مش عارفة أعمل الكلام ده، أنا أضعف تماما من كده. قال تدعو الناس من الشر كأنها صدقة تصدق بها على نفسك. يبقى أنا في الوقت دوت زي بالضبط، لو أنا ما عنديش أي مصدر هاخد بيه ثوابات، ما عنديش مصدر إن أنا هاخد خيرية في كل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرني، لو تركت الشر، لو تركت الغيبة وتركت النميمة وتركت الوقيعة بين المسلمين، ليه؟ إن النفس أمارة بالسوء، بتأمر بالبخل وعدم الإنفاق، وبتأمر بالشر، اللي أنا أعتدي على الناس، على أعراض الناس. هنا بنسقط زي ما عظم التصدق بالمال لما فيه بقى من التوسعة على الناس، بتصدق بالمال، كذلك عظم التصدق بكف الأذى عنهم وعدم التضييق عليهم. تصدق بها على نفسك، يعني هي دي في الصدقة فيها توسعة. لما الواحد يبعد عن الشر ويضيق، بيضيق عليه على نفسه في بداية، على نفسه في الدنيا والآخرة، ويكف الشر ويوسع، ما ياخدش بقى الشر ويزيد فيه على نفسه، لا ده انا بقلل من كمية الشر، انا بضيق على نفسي في ان انا ايه ولا اتكلم على حد، ولا ان انا اتكلم في اعراض حد، ولا ان انا اعتدي على حد بالسب. كل ده يبقى ايه عندنا كل معروف صدقة، كل ما انا هعمل حاجة طيبة عرفت بان هي حاجة طيبة وطاعة لله فهي الصدقة. لما انا اكف الترك، ده الترك عمل، الترك عمل، اللي انا بعظم حرمات الله وببعد عن الشر، ده عمل في حد ذاته هاخد عليه ثواب. سبحان الله، لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كل ده قال تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. يبقى هي فيها من الخير ما فيها، لدرجة إن هي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها لنا. ليه؟ عشان نفسك بحكم إيه؟ أمارة بالسوء، هتبتدي إيه؟ طب أكتاب، طب أنم، طب أعمل وقيعة، طب هي أحسن مني في إيه؟ طب الغيرة والحقد والحاجات اللي جوايا دي عايزة تطلع، فتطلع في إيه؟ فلانة وعلانة. فنبتدي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونرجع للأعمال الصالحة تاني، ونرجع لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم في حد كتير في سيرة حد، ولا انه ينظر الى محرم، ولا يوقع بين المسلمين، ولا يتعالى على المسلمين، ولا يعمل العمل ويبقى في قلبه رياء فيظهر على الجوارح. فسبحان الله، كل اللي احنا نترك الشر هي صدقة على انفسنا. دي من الحاجات، من الاحاديث اللي تبشر الانسان. كن بس قلبك سليم علشان تبتدي تمشي في طريق ونهج الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا الحديث اللي بعد كده هيبقى حفظ. احنا عندنا اخر حديث حفظ كان 359 على 462 كان 15، وده هيبقى 16 اللي هو باب 98 الرقم 163 على 221 عن قبيصة ابن برمى الأزدي قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يعني معروف ده اسم بيجمع كل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، كل مستحب، كل ما أمرنا به الشرع ونهانا عنه، كل ما اتنهينا عن حاجة فهي لما أبعد عنها وأبعد واجتنبها فأنا هاخد ثوابات، هيبقى هي إن ده أهل المعروف في الدنيا. ولما أطبق الطاعة الواجبة والمستحبات فهي ربنا بيديني عليها حسنات، وهي أي أمر معروف بين الناس لما يشوفوه مش هينكروا عليكي اللي انت صدقة، مش هينكروا عليكي اللي انت بتتصدقي، مش هينكروا عليكي، لا دي حاجة معروفة من المعروف. اللي اول لما حد يشوف فلان اللي بيعمل الحاجات الطيبة وبيجي جنب المستحبات ويبعد من النواهي وحسن الصحبة مع الاهل وغيرهم من الناس والاصحاب والجيران والوالدين، الصحبة الطيبة، القلب السليم، كل دوت فهو ده من ايه؟ من اهل المعروف. المنكر بقى هو ضد الكلام ده، يعني اللي هيبذل معروفه للناس في الدنيا يبقى اتاه الله جزاء المعروف ده، معروفه ده في الاخره. بنذكر ان اهل المنكر في الدنيا والمنكر اللي في الدنيا كل ما فتحه الله في الشرع او حرمه او كرهه او كبر، فمن يصنع المنكر وياتيه يلاقيه في الاخره. اللي هيمشي في المعاصي ويقترب كل ما يغضب الله فهو هيبقى من اهل المنكر، اهل المنكر في الدنيا هم اهل المنكر في الاخره. يعني اللي هيفعله العبد من خير وشر في هذه الدار له نتائج تظهر في دار البقاء ودار الجزاء. كل انسان بحسب عمله، وكل معروف او منكر بيجازى به الانسان ويجازى عليه من جنسه، وكل انسان هيحشر على ما كان عليه في الدنيا. يعني سبحان الله، يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اهل المنكر والمعروف هم ضدان زي الليل والنهار، اذا ظهر هذا غاب هذا. ان المعروف ماخوذ من العرف الذي هو العاده التي عرفها الناس. خلاص انا عرفت ان الانسان الطيب اللي بيرفق باللي حواليه، اللي بيساعدهم، اللي بيتصدق عليهم سواء صدقه واجبه او يعني مستحبه، الواجبه هي الزكاه المفروضه عليا، المستحبه دي الصدقات. فسبحان الله، الانسان الهين اللين الطيب سريرته كده ترتحلها، تحس ان انت مبسوطه وانت بتكلمي فلانه. احنا سبحان الله بنتخير الاحاديث دي عشان نذكر ان احنا تملي، نحط كده القلب تحت الميكروسكوب، ايه النقطه اللي مش طيبه اللي انا من غير ما اشعر تسللت الى قلبي فضاع مني صيام الليل. فين المعصيه؟ فين المعصيه اللي انا عملتها فبالتبعيه حرمت مثلا الحاجه الفلانيه؟ سبحان الله، لما تملي نبقى حاطين القلب كده تحت الميكروسكوب، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، هشوف عيوبي اول باول. لكن لو انا ركنت على، انا على فكره كويسه جدا وبصلي وبصوم وبتصدق كويسه جدا، عمرك ما هتشوف عيوبك. كلكم خطاؤون، وخير الخطاؤون ايه؟ التواب. يبقى لازم انا اشوف بصدق وبصراحه، بصراحه نفس كده، انا بيني وبين روحي انا ادرى الناس بعيوبي، ربنا سترها عليا قدام الناس، انا بقى اقدر. انا مقصره في القران، انا مقصره في تربيتي لاولادي، انا مقصره مع زوجي، انا مش بديله وضعه، انا بتكلم عليه، انا بتكلم على عيالي، انا بكتب. لا ده انا ما بكتبش، ده انا التزمت ومش بكتب. طيب بتقعدي في مجالس غايبه وانت مش قادره تتكلمي، لا هقول لهم ايه؟ ما اقدرش اقول لهم حاجه مكسوفه، اصل دي مثلا واحده كبيره في عيله زوجي فانا مضطره بقى اجاريها. لا انت مش مضطره، دينك دينك لحمك دمك. اوعي الشيطان يسول لك ان انت ضعيفه ولا تستطيعي، لا انت قويه بدينك، انت عندك حسن خلق في كل شيء مع كل الناس الكبار. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، لا احنا بنوقر الكبير جدا وبنرحم الصغير، ولكن ناتي عند حدود الله ونبقى يعني مسكين ونأخذ الكتاب ايه بقوه، مش اللي احنا هنتهاون، لا ما تضعفيش بحسن خلق، بس لازم تبقي قويه في دينك. قويه في دينك يعني اللي انا ما اسمعش حاجه تتقال على ديني غلط واسكت. لو انا مش هقدر ادافع على النقطه اللي بتثار مثلا دلوقتي، او انا ما عنديش علم كفايه علشان اتكلم مع اللي بيتكلم قدامي دوت، خلاص انا طيب انا متاسفه جدا مش هقدر اكمل المجلس معاكي، علشان انا ما اقدرش يعني اللي احنا يبقى ده مستوى الكلام في الدين. انا ما اقدرش ان انا اخد وزر انه تتكلمي كده وانا ما اردش عليك. بحسن خلق تنسحب، بس تعرفي اللي حواليكي ان انا لا اقبل في ديني اللي حد يتكلم باسلوب مش طيب على اي حاجه، ولا على سنه ولا على فرض ولا على عرف ولا على اي حاجه. لا ده سبحان الله اللي انا بدافع قلبا وقالبا، مش بس لا ان شاء الله لو حد قال قدامي اذكر النقطه دي، اول ما تقعد في الموقف تلاقي نفسك اتسجنتي تماما مش قادره تردي. لا احنا بندرس علشان يبقى احنا قدامنا الايمان واضح والكفر واضح، الايمان واضح والنفاق واضح. واخدين بالنا؟ احنا مش هينبني حاجه اللي انا اقول لك مثلا فلانه مثلا بتعمل اي معصيه في بيتها ومستخبيه، خلاص ما دام مستخبيه هي انا ماليش دعوه. لكن بتظهر بالمعصيه، بتظهر بالكفر، لا خلاص لازم يترتب عليه انا موقفي ايه منها. خلاص بقى معلش ونكلمها عادي ونقعد معاها عادي. اعرفي ان انت بتنقص في دينك. بننقص بنقل. ليه؟ علشان مش قادره اخد ايه؟ موقف. الحديث اللي وراه بعد كده على طول حفظ برضه هيبقى 17، هو كلمتين اتنين بس، كل معروف صدقه 165 على 224. ايه ان كل معروف صدقه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه. كل معروف صدقه قلنا هو اسم جامع لكل ما عرف من الطاعة من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وما الأوامر والمستحبات، كل ما عرف إن هو من المعروف ده اسم كل فعل يعرف إيه حسنه بالشرع والعقل معا. واخدين بالنا؟ طب نذكر هنا إنه كل معروف هعمله صدقة، كل معروف هاخد عليه ثوابات. وبنذكر في حديث تاني كمان: لا تحقرن من المعروف شيئا. ما تحقريش أي حاجة من المعروف. وسبحان الله لو عرفت حاجة بسيطة وقدرت أوصلها، معلومة بسيطة قدرت أوصلها، طيب أنا عندي جيراني وأنا عاملة مثلا شوية شوربة وريحتها حلوة كده وطلعت ريحتها، هأدي للي حواليا، عندي حاجة بسيطة أشارككم فيها. سبحان الله، دي من الحاجات اللي كل معروف صدقة هاخد عليها من الثوابات. كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله يكتب له أو عليه، فلو كان معروف هيكتب لي إيه؟ صدقة. والمراد هنا بالصدقة يعني الثواب. هنا لابد ليا اللي أنا بستحضر في النية، بستحضر في النية اللي أنا بعمل المعروف دوت. مثلا أنا اديت لجارتي جاتو، جالي جاتو، فأنا تقاسمت معاه اديتها جزء من الإيه؟ من الكم اللي جالي. هستحضر النية إنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني. فأنا بتقرب إلى الله بهذا العمل. إحنا كل الأحاديث اللي بناخدها دي عشان نصدقها، وفي نفس الوقت علشان لما نعرفها ونطبقها بيبقى حبا لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم للتقرب إلى الله. أنا بتقرب بهذا الحديث إلى الله، إلى ملك الملوك، بيبقى دوت سمت الإيه المسلمة. واخدين بالنا ازاي؟ بنذكر هنا انه حتى لو انت تصدقتي بشيء يسير او تصدقتي على غني، فهو برضو يعني اي معروف صنعتيه سواء لغني او فقير فهو صدقه. احنا معانا حصاله كبيره جدا، ربنا يا رب يرزقنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويرزقنا الاعمال الصالحه المقبوله. احنا بنسعى وكل عمل تعمليه خلاص ارميه ورا ظهرك، مش بقى ايه لا ما انا فاكره انا اديتها كذا واديتها كذا واديتها كذا جارتنا، خلاص انا الباب ده انا عملته كويس جدا. الله اعلم. اهم شيء ان انا مش عارفه هو مقبول ولا غير مقبول. هل في رياء؟ هل في عجب؟ هل في سمعه؟ ده اخد بالي. انا المفروض انا بعمل الاعمال الصالحه واتمنى من الله ان ربنا يقبلها. اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. يبقى انا بتمنى وبدعي بالثبات وبدعي ان ربنا يفتح لي ابواب رزق من عنده، وكل معروف صدقه، كل حاجه هتصدق بيها، كل حاجه هعملها من الحسنات والثوابات اللي تخليني ماشيه على الدرب اكتر. ليه؟ عشان كل طاعه تاتي بطاعه وكل معصيه تاتي بمعصيه. فنحاول بشتى الطرق ان احنا نمشي في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بالحب. انا بعمل العمل ده وانا بحب ان انا اتقرب الى الله، انا حابه ان انا اعرف ايه الحاجه الكويسه اللي تقربني الى الله علشان اعملها عشان ربنا يحبني. انا هعمل الفرض، مش هكروت العشاء ويلا بسرعه يلا العشاء علشان اعمل بقى قيام ليل. لا، صلي العشاء اساسا كويس جدا. اوصيكم واوصي نفسي ان نعمل الحاجه الفرض الاول كويس جدا وبعد كده اعمل النافلة. بص يا سناء، سناء دلوقتي بتسأل احيانا المرض يقدم على فعل الخير ولكن يخيل اليه انه دخل على ذلك العمل برياء فيعرض. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اني اعوذ بك من اشرك بك شيئا اعلم واستغفرك بما لا اعلم. كويس، واشرع فعلا في العمل واكمل واثبت واستريح يا رب، يا ربي العمل ده خالص لوجه الكريم، يا ربي انا عايزاه، يا رب انا مش هممني كل الناس اللي حواليا، يا رب اللي انا بعمل هذا العمل الصالح ولا ما يعرفوش، هم لا شيء بالنسبه لي، هم لا شيء. لو انت حطيتيها في ذهنك كده مش هيفرق بالنسبه لي حد يقول يا سلام ممتازه العمل ده، او يا ايه اللي هي بتعمله ده، الذنب زي ما ده مش فارقين بالنسبه لي، انا مش فارق بالنسبه لي ان هم يقولوا ايه. كل ما تحطي مصدر اعين ان انا عايزك يا رب وحدك، انا بحبك، انا عايزك يا ربي، انا عايزه ابقى من المقربين، واخدين بالنا ازاي؟ واسعى ليه؟ قد يكون فعلا يخش في قلبك رياء، اول لما يخش في قلبك رياء ما تتحدثيش بهذا العمل، ما تتفخريش بهذا العمل. لو انت زعلتي ان ما حدش عرف ان انت مثلا عملتي اطعام او تصدقتي او كده، اعرفي ان كان فيها سنه رياء، انا فيها رياء كان مش هقول لحد خالص. تعرفي نكسر النفس الاماره بالسوء، كل واحده ولها نفس تامر بمعصيه ولها نفس تخش من المدخل اللي تبعدها. احنا مسلط علينا النفس والهوى والدنيا وايه وشياطين الانس والجن، فانا اخد بالي اخد حذري، لو حد سلط عليا فانا هستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وده بيبقى بمعصيه هلجا الى الله، استغفر كتير، استغفري بالالف والالفين مره، استغفري وتذللي الى الله، يا رب العمل الصالح اللي انا كنت بعمله ده وراح مني يا رب يرجع تاني، يا رب ابعد عني كل المعاصي، ما تخلينيش احب ولا اهل المعاصي ولا احب المعاصي، اللهم كرهنا في المعاصي وكرهنا في اهلها، يا رب حببنا في الطاعه وحببنا في اهلها، فيبقى احنا بنتمسك بديننا بكل ما اوتينا من قوه. واخدين بالنا؟ طيب احنا عندنا هنا ان شاء الله هيبقى حديث واحد دراسه، وبعد كده حديث كمان حفظ، وهيكون المقرر ثلث، الدراسه هيبقى 18 167 على 227 عن ابي ذر قال: قيل يا رسول الله ذهب اهل الدهور بالاجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم، قال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيح وتحميد صدقة، وبضع أحدكم صدقة. قيل: وفي شهوته صدقة؟ قال: لو وضع في الحرام أليس كان عليه رزق؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. هنا أهل الدثور يعني أهل المال الكثير. طب دلوقتي هم بيصلوا زي ما احنا بنصلي، دول الفقراء اللي كانوا ايه راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم، غير مين من ان الغني دوت هيتصدق وهياخد، هيبقى في مرتبه اعلى. شوفوا همهم ايه، مش همهم ان هم اغنياء، لا همهم ان هم هيتصدقوا بالفلوس دي. فاهل الدثور اهل المال الكثير، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم. طب هما بقى صفونا، لو احنا الاثنين زي بعض بالظبط، احنا خدنا زي اجي الصلاه واجي الصلاه والصوم كذلك، هما صاموا، طب الله دول بيتصدقوا بفضول اموالهم، طب احنا بقى معناش اموال اساسا عشان ما نصدقش. قال: اليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ان بكل تسبيحه وتحميده صدقه. هو لسه اللي احنا بنذكره ان كل معروف صدقه، وكذلك ايه كل تسبيحه وتحميده صدقه. وبضع احدكم صدقه، يعني ان ياتي الرجل زوجته ده ايه صدقه. وسال الرسول صلى الله عليه وسلم هي في شهوته صدقه، يعني ده الرجل ياتي الزوجة وهو عنده شهوة للزوجة، وهو عنده شهوة ان هو يفعل ايه الجماع. طيب لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ شوفوا من رحمة ربنا ان حتى ان هو يأتي بشهوته وايه وياخد كمان صدقة، علشان لو هو وضعها حرام أليس كان عليه وزر، فكذلك ان وضعها في الحلال كان له أجر. يبقى دوت سبحان الله من الصدقات اللي ممكن ما كانتش تبقى معروفة وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا فاضل لنا حديث واحد ان شاء الله. ربنا يا رب ييسر لنا الطاعة وييسر لنا الخير. آخر حديث في منهج سنة أولى إن شاء الله، باب إناقة الأذى، باب رقم 100 هيكون آخر واحد، وحفظ رقم 18 168 على 228 عن أبي بزرة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمت الأذى عن طريق الناس. شوفوا سبحان الله، كل واحد الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصي بشيء معين، وده صحابي جليل كان إسلامه قديم وشهد فتح خيبر ومكة وحنين، وشهد مع علي كمان قتال الخوارج وغزا خرسان. شوفوا ده صحابي جليل ابي بزرة الاسلمي. وسبحان الله اللي احنا بنثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو طلب من الرسول انه يوضح له ان يدله على عمل يدخله الجنه لشده حرصه على الخير وطمعه في الجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أمت الأذى عن طريق الناس. يعني لو في مثلا شوك في الأرض، لو في شجرة سد طريق، لو في حجر بيعطر الطريق على المسلمين، لو في قاذورات، لو في جيفر، لو في أي أذى في الطريق وأنا أزلت الأذى دوت، أو اللي أنا يا إما أشيل الأذى يا إما أنحيه جانبا، فديت من الحاجات اللي هاخد عليها إيه؟ هاخد عليها صدقة تدخل الجنة، ده من الحاجات اللي تدخل الإنسان الجنة. يبقى إناقة الأذى عن طريق الناس مما يدخل العبد الجنة ويكون سببا في المغفرة. هنا بنذكر ان لو كان ديت من الاسباب اللي تدخل الناس الجنه، فعكسها يبقى وزر اللي بيضع الاذى ويتسبب فيه سواء مادي او معنوي. وكيف بمن يؤذي المسلمين كمان في اعراضهم. سبحان الله، دي من الحاجات اللي احنا يلتفت اليها نظرنا. لو كان الصحابي الجليل أبي بزر الأسلمي بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني أمت الأذى عن طريق الناس، فيبقى عكسها. دي من الحاجات اللي لو أنا بقى اللي بوضع الأذى دوت، دي من الحاجات اللي بتدخلني النار، زي ما ده هيدخل فاعله الجنة ويدخل العبد الجنة، عكسه هيدخل النار. لو أنا حطيت الأذى في إيدي، أذى معنوي أو مادي، اتريقت على كل اللي معديين، واحده من كفر قعدت اتريق عليها، قعدت احط لها احط نجاسات في الارض، اعمل لها اقول كلام عليها مش طيب، كل الحاجات دي سبحان الله اللي انا اتكلم في اعراض المسلمات، اللي انا اتكلم في اعراض المسلمين سبحان الله، دي من الحاجات اللي تدخل بقى النار. ربنا يا رب يجمعنا كمان على خير وعلى طاعه، وبفضل الله وحده اللي احنا كده خلصنا 100 باب في الادب المفرد، منهم اخر حاجه في الترم الاخير اللي احنا هنمتحن فيهم المره دي 18 حديث دراسه و18 حديث حفظ. ان شاء الله المشركات ربنا يا رب يبارك فيهم ويعزهم بطاعته هو وهم واهل بيتهم. هديهم كل الارقام، انا كل مره بقول الارقام وبذكر الحفظ والدراسه بس علشان ما يبقاش فيها اي لخبطه تاني، انا هنذكرهم مره تانيه وهنديهم للمشركات ينزلوهم على البورد، اللي فيها ما يبقاش فيه اي لخبطه من اي نوع. لو في اي حد عايز اي تفسير حديث متلخبط فيه يذكر لي دلوقتي، علشان بعد كده ان شاء الله هنحدد ميعاد الامتحان. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا يا رب ويسر لكم احوالكم، انتم اللي جزاكم الله خيرا عنا، ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا، وزي ما احنا وصلنا الحديث يا رب يبقى هذا العمل مقبول وقرب الى الله، انتوا كذلك الحديث اللي انتوا فهمتوه كويس وكتبتوا ورايا، وانا باخد من الادب المفرد التفسير بتاع الالباني، فسبحان الله علينا ان احنا نبلغ علشان تبقى دي شخصيه المسلمه. احنا دلوقتي مش بندافع على يعني حاجات نوافل النوافل وكثرة النوافل، لا احنا في وقتنا ده احنا بقينا بندافع عن الاسلام، عن الاسلام في حد ذاته. ما كان حد يتخيل ان احنا يأتي علينا يوم نقعد ندافع عن الاسلام وعن الحاجات البديهية في الاسلام، عن ألف به الإسلام، ولكن للأسف بدام اتحطينا في الموقف يبقى إن شاء الله ربنا يقدرنا على إن إحنا نرد وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلم أولادنا ونحببهم في الطاعة، وأوعي تكلميهم بعصبية عشان الدين، أوعي تكلميهم أو تضربيهم وتنهريهم لدرجة إنهم يكرهوا الدين. احنا محتاجين ان احنا نبقى كلنا ايد واحده، كلنا احنا وعيالنا وازواجنا واصحابنا وجيراننا وحبايبنا واهلنا، يبقى في فرصه كبيره جدا علينا دلوقتي ان احنا نرمم البيوت المسلمه، نوحد الكلمه، نوحد الطريق، نرجع الى قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بحب وبهمة عالية وببكاء. ربنا يرزقنا اللي احنا ندعي في قيام الليل، يرزقنا دعاء مقبول ويرزقنا قيام ليل مقبول، ان احنا نسأل الله عز وجل على ان احنا ربنا يثبتنا ويستخدمنا ولا يستبدلنا، ويا رب نبقى على الطاعة وعلى أهل السنة والجماعة إلى أن نلقى، ندعي ونتذلل إلى الله إن إحنا بنعمل كده قرب إليك يا رب، يا رب انصرنا بهذا الدين، يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا، يا رب أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرينا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. علينا إن إحنا نمسك بإيدينا وسناننا كده في اهل السنه والجماعه، في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، في الدفاع عن الاسلام، ان نشيل هم الدين على كتافنا، لو احنا ما شلناهوش مين هيشيله؟ لو احنا ما شلناش هم الاسلام مين هيشيله؟ نشيل هم الاسلام وندعي الى الله ونتذلل الى الله، لعل انه بدمعة عين، لعل بدعاء من القلب، لعل بكلمة لا اله الا الله مخلصة فيها ربنا ينصرنا ويرفع سخطه ونقصه عنا. ولو ربنا سبحان الله كاتب فتنة معينة لا تصيبنا، يعني سبحان الله، لعل بدمعة عين، لعل بقربة إلى الله، لعل بإخلاص، بكلمة صدق. الله أعلم، الله أعلم مين القريب من ملك الملوك، من المقربين. الله أعلم، الله أعلم مين اللي دعاءه هيقبل. الله أعلم. علينا إن إحنا ما نعرفش أي عمل هيقبل، وأي عمل لعل هو ده اللي دخلنا الجنة، لعل العمل دوت هو اللي دخلنا الجنة. عشان كده بنقول إنه لا تحقرن من المعروف شيء، كل معروف صدقة، ده من باب واسع. يلا نستغفر، يلا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يلا نجمع نفسنا على طاعة، يلا هنعمل التفسير، هنحضر المجلس دوت، هنبلغ المجموعة دي. كل واحد يمسك مجموعة يبقى هو مسؤول عنها، مسؤول ان هو يعلمها الدين بحق. سبحان الله، لعل عمل من هذا الاعمال ربنا يشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى الصوت واصل دلوقتي؟ الصوت واصل يا جماعة؟ طيب اللهم لك الحمد. فاحنا ان شاء الله ربنا يجمعنا تملي على الخير وعلى الطاعة. الموبايل بتاعي في أي وقت عايزين تسألوا أي سؤال، على الفيس، على المشرفات تبلغوا المشرفات، والمشرفات تبلغوني زي ما أنتم عايزين. وأنا كنت سايبة الماسنجر، أي حد يتصل بي واي حد عايز واعد له شرح اي حديث تاني. ربنا يجعلنا متحدين في الله، ربنا يرزقنا الاخلاص والصدق في كل الاعمال، لا يستقبلنا ولا يستبدلنا. بحبكم كلكم في الله. ربنا يا رب يرزقنا الفردوس الاعلى، يجعلنا مستبعين اللي يخشوا دون حساب، يجمعنا على خير لو ما التقناش في الدنيا. يا رب يا رب يجمعنا في الجنة في الفردوس الأعلى يا رب، اللهم أمين. بص يا نهلة، بالنسبة للطالبات اللي ما امتحنوش الترم الأول، هيذاكروا حاجة الترم الأول، وهنذكر الحاجات بتاعة الترم الثاني، وهيبقى الامتحان في الاثنين مع بعض. ربنا يا رب يبارك فيكي انت يا كريمة ومروة وكلكم وهند، ويجمعنا على خير ان شاء الله، ويجمعنا على حب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى حب الله، ويستخدمنا ولا يستبدلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. ربنا يا رب يعني يجعلنا ندعي البعض بظاهر الغيب بصلاح الحال وتفريج الكروب، وندعي للمجاهدين في سبيل الله في مشارق الأرض ومغاربها، وندعي لأهل بورما، وندعي على البوذيين، وندعي على اليهود والنصارى وكل أعداء الله. وربنا إن شاء الله ينصرنا نصرا عزيزا مؤذرا، لعل إنه إن شاء الله بهذا الدعاء وبالهمة العالية يجعلنا وتد الدولة الإسلامية، نربي أولادنا تربية إسلامية وتربية بحب للإسلام وللطاعة وللقرب من الله. إن شاء الله الخلافة هتعود، إن شاء الله ربنا هينصرنا. لو ما حضرناش النصرة يكفي إن إحنا ندعي بالثبات علشان يبقى لنا ولو طوبة في الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية، لما تكون إن شاء الله لنا الأجر فيها. جزاكم الله خيرا. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، ويبارك في أهل بيتكم، ويبارك في أولادكم، ويبارك في كل البلاد الإسلامية يا رب، اللهم آمين، وينشر الإسلام في كل مكان، ويستخدمنا ولا يستبدلنا، لعل كلمة طيبة تمر على مليون واحد. سبحان الله، الله كريم علينا اللي احنا نعمل أول خطوة، وربنا يرزقنا يا رب الإخلاص فيها، اللي هي تصل إلى أكبر كم ممكن من الناس، كل واحد فينا يشوف، ولو قعدت مع حد حاجة بسيطة وقلت له بس لو ذكرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن تاخد 30 ثواب، بدل ما نقول صباح الفل وصباح الخير وسلام، لا احنا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، قد تتضاعف إلى 700 ضعف. 700 ضعف، انتوا متخيلين؟ فان شاء الله شوفي، كل مرة هو هيقولها انت هتاخدي ثواب. وهتاخدي ايه؟ قد يكون ال 700 ضعف وقد يزيد. ننشر اللي يقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ما يأتي يوم القيامة حد بأفضل من اللي قاله إلا من زاد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لو قلتها مش هيأتي يوم القيامة إلا حد قال أكتر مني. فسبحان الله، حاجات بسيطة بس الأجر عظيم. بين الأذان والإقامة ندعي تملي وما ننساش أولا النصرة للمجاهدين في سبيل الله، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. الأجر عظيم، هياخد بكل واحد مسلم من أيام آدم إلى يومنا هذا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. خلاص، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم جمع لنا في دعاء بسيط مش سطر واحد، ثوابات مليارات الثوابات. فندعي بظهر الغيب لكل المسلمين. اهم حاجة ربنا يرزقنا القلب السليم، ان انا عايز اوصل لملك الملوك وانا قلبي سليم. لو لقيت ان فلانة وعلانة هتقللك في الدين ابعدي. ايه تقولي لا لا انا بعمل لها دعوة وهروح، والنهارده اتفرجت معاها على التلفزيون، وبكره سمعت منها الاغنيه الفلانيه، وبعده انت بتقعي. خلي بالك، احذري، اقطعي العمل اللي فيه معصيه لله، اقطعيه تماما، حتى ان ربنا يرزقنا القلب السليم. لو قعدت مع حد ولقيت انه بيتكلم وبينم وبيغتاب، ابعدي. دينك دينك، لحمك دمك. يعني نعض على السنن بالنواجذ، اوعي تفرطي. الانسان تملي يا في الزياد يا في نقصان، ما عند الله لا ينال الا بطاعته، اللهم بارك. فعلينا اللي احنا نعمل ايه؟ نغتنم، اغتنم كل يوم، كل دقيقه، كل دقيقه دي هتشهد يا اما ليك يا اما عليك يوم القيامه، يا اما الملك اللي على اليمين هو اللي هيكتب، يا اما اللي على الشمال هو اللي هيكتب. احذري، احذري نظرة العين اللي فيها سخرية، نظرة العين اللي فيها حرمات، نظرة العين اللي فيها نوع من الخبث، اوعي، نوع من العجب، نوع من السخرية، اوعي، احذري. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، استغفري ربك كتير. اعرفي ان انت يعني الله اعلم انا هموت على ايه، على طاعة ولا على معصية. فخليكي في الطاعات علشان اللي انت ايه، فاذا فرغت فانصب، يعني خلصتي طاعة اجري امسكي الطاعة تانية على طول. بتطبخي لأهل بيتك، اعملي حساب اللي انت بتعملي اطعام طعام، استحضري نية اللي انا بعمل كده عشان جوزي يبقى فرحان اللي انا عامله له حاجة كويسة ومفيدة. استحضري نية اللي انا عايزة اربي مجاهدين في سبيل الله، فلما اعمل الاكل كويس كده هو يتقوى بيه، ربنا يجعلهم يقدروا يعملوا طاعه كويسه ويعقلوا الكلام اللي انا بقوله لهم، واللي انا احببهم في الجهاد في سبيل الله، واحببهم في ان هم يطلعوا مسلمين بحق. فسبحان الله، كل دوت مش هيكون الا اللي انا اتذلل الى الله وادعي يا رب يا رب انا عايزاك، انا عايزه طريقك، من غير ما نقعد نقول ايه اصل انا مش حافظه ادعيه كتير، اصل انا مش. قول اللي في قلبك، اللي في قلبك اللي انا عايزه ربنا يرضى عني، اللي في قلبك اللي انا عايزه اخش الجنه. رضاك يا رب والجنه يا رب من 70,000 اللي يخش دون حساب. الامر ابسط من كده. لو كل يوم حاولت ان انا احفظ ولو دعاء بسيط للرسول صلى الله عليه وسلم، ليه؟ علشان الدعاء دوت في حاجات سبحان الله ما عرفتش احفظ كتير. اللهم اني اسالك بكل خير سالك فيه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، واستعيذ بك من كل شر استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص ده انا كده قلت اجمل كل حاجه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيدينا حاجات بسيطه، دعاء بسيط هلم كل دوت. فعليا اني انا اختار الطريق الصح. لقيت نفسي وقعت في طريق غلط ارجع واستغفر. مش عيب اللي انا اغلط، بس العيب ان انا اتقبل. اقول لا انا ما غلطتش على فكره، لا غلطت، استغفر الله العظيم. يا رب يا رب اغفر لي ذلتي، يا رب سامحني، يا رب ارزقني القلب السليم. انا محتاجه اروح لربنا بقلب سليم. احنا محتاجين ده، محتاجين القلب السليم، ومش هيكون الا بالتذلل الى الله وبحب الله وبحب الرسول صلى الله عليه وسلم. بستحضر النيه في كل الاعمال، بعمل اطعام بستحضر النيه ان دي اطعام طعام. بربي اولادي ومطلعين عيني بدعي انه يا رب انا عايزاهم مجاهدين في سبيل الله. اللهم اجعل من ذريتي وذريه ذريتي وذريه ذريه ذريتي الى يوم القيامه يا رب من جنودك على الارض. شوفي سبحان الله، قولي الحاجة اللي انت نفسك فيها عندك بين الأذان والإقامة، في السجود، وقت نزول المطر، في عرفات، يا آخر ساعة من الجمعة. نستحضر ونقول ونذكر ونذكر ونتذلل إلى الله. والطاعة بتجيب طاعة، والطاعة بتجيب ربنا بيفتح لك أبواب رزق من عنده سبحان الله. تلاقي اللي انت الكتاب ده أنا قريته قبل كده ما كنتش فاكرة كلمة، جيت اقراه تاني، جيت المسألة دي اقراها تاني فهمتها. يا رب فهمني، يا رب علمني، يا رب ربيني. سبحان الله، ربنا يفتح لنا ابواب رزق من عنده. الودود، شوف سبحان الله اسماء الله الحسنى. نبتدي ان احنا ولو نقرا حاجة بسيطة عن اسماء الله الحسنى، نتقرب الى الله باسماء الحسنى، ندعو بالاسماء دي، نعرف معناها ايه علشان احبها. لما احب الاسم دوت واعرف من هو ملك الملوك بكل الاسماء بتاعته دي، سبحان الله اتقرب اكتر ويفتح لي باب رزق تاني. ربنا يرزقنا الاخلاص في كل الاعمال. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا انتم واهل بيتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.